وإذا من إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أو الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. نقول له طيب ما فيه انت بتعد دي وتعد دي وتعد ليه ما يفهم مكررات كتير هنا وهنا؟ اذا ما تقوليش 40 كان يجب انك انت تحافظ على روايه ال 40 دي وتجيب لي المكرر بلاش. يبقى انت تخرج من هذه المساله كلها ابتلى الله ابراهيم بكلمات تكليفيه افعل كذا ولا تفعل كذا. وقمه الابتلاءات انه نجح في ابتلاء قذفه في النار. وقمة الابتلاء أيضا أنه ابتلي في آخر حياته بأن يذبح هو ولده بيده، مش يذبح ولده بغيره ويصبر، لا هو اللي يذبحه وبرؤية، مش دي قمة الابتلاء؟ لقائل أن يقول إذا كان قد نجح في أن ألقي في النار في نفسه يبقى الابتلاء في ابنه ده جيد. ده الابتلاء لما لا اذا ابتلينا انسانا بشيء واردنا ان نصعد الابتلاء نجيب له شيء اضخم نقول له انت ما فهمتش، لان الانسان في اول حياته صحيح نفسه هي اللي عزيزة عليه، فكونه يترمي في النار كده ولا يبالي وبعد ذلك ياتي له جبريل فيقول له الك حاجه يقول اما اليك فلا، ده كلام. انما حين يكبر الانسان وبعد ذلك يقترب منه أجله بعرف المقاييس وبعد ذلك ابتلاءه في ولده أشد من ابتلاءه في نفسه، أشد من ابتلاءه في نفسه، وبعدين يجي يبتلى بأنه يذبح ابنه وبرؤية، مسألة عجيبة صحيح. يبقى إذن ولذلك يقول الحق فيه سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، وفى يعني إيه؟ يعني أدى أداء كاملا. ليه؟ قال لك لأن الأعمال قد تؤدى بشكلية ترفع إصرا له إنما مش بموضوعية. إزاي؟ يقول لك الموظف لازم يحضر إلى مكان عمله الساعة الثامنة ولا يقرأ جريدة ولا يشرب شاي ولا يلقى زوارا، يجي يقول له واحد برضو انا سانفذ كل ذلك انما بشكلية مش بموضوعية حب، يعمل كده وبرضو لما يجي في العمل يبقى ما يقدش. يبقى وفى يعني ايه؟ يعني ادى العمل بموضوعية، ادى الامر بموضوعية، ادى النهي بموضوعية. اذا واذ ابتلى ابراهيم ربه، لازم نقرن الابتلاء بانه الاختبار، والاختبار ممن؟ من رب يتولى تربيته ليكون أبا للإيه؟ للأنبياء بكلمات فأتمهن. ومعنى الإتمام إيه؟ الإتمام هو الإكمال، وضد الإيه؟ وضد النقصان. فأتمهن. وما دام الله قد ابتلاه فنجح في الابتلاء وأتم تكليف الله أمرا ونهيا وفي ذاته وفي ذات ولده وأتمه، يبقى ثبت أنه نجح في الابتلاء. ومدام نجح في الابتلاء يبقى دين الله أعز عليه من نفسه، ودين الله أعز عليه من ولده. وما دام دين الله أعز عليه من نفسه وأعز عليه من ولده يصبح مأمونا أن يبلغ رسالة الله وأن يكون أهلا ليكون أسوة للمؤمنين بالله. لذلك جازاه الله فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هو الجزاء إذن؟ قال إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بنجاحك في الابتلاء وإتمامك كل التكليف ووفائك بما طلب منك تستحق أن تكون إماما. إماما؟ نعم، إمام قائد، إمام أسوة. الله، إذن دي بهدينا قضية اجتماعية. لا يتولى قيادة أي شيء إلا إنسان يؤتمن على الشيء، ويؤتمن على الشيء مش بس بفكرك تقول ده أنا عارفه ده كويس، لا اختبره في أشياء قبل أن تمكن

هنا كلام عام لا ينال عهد الظالمين وإن كانوا من إيه؟ من ذريتك يا إبراهيم. كلام عام. إنما تيجي في قصة نوح تبقى واضحة قوي. إزاي؟ هو قال له إن قال نوح يقول للرب أنت وعدتني أنك تنجي أهلي. قال له إن ابني من أهلي. مش كده ولا لأ؟ قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك. الله، لأن أهل النبوة غير أهل الناس جميعا. أهل النبوة يبقى اللي على قيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سلمان منا آل البيت، الله، سلمان منا آل البيت، الله، يبقى إذن هي دي الإيه؟ هي دي النسب اللي يعتز به. ولذلك انظروا إلى قول إنه ليس من أهلك. لو لم يقل الله إنه عمل غير صالح ربما قالوا يمكن أمه كذا ونقعد ندخل بقى في متاهة. فعلل الله ليس من أهل ليه؟ لأنه عمل غير صالح. الله، فكأن البنوة للنبوة عمل لا عامل. ما هي الزواج إنما هي عمل، فإن كان عمله عملا قيميا يبقى مين؟ يبقى أب. عمله مش قيمي يبقى مش ابن. لو لم يقل الله إنه عمل، طب إنه عمل بقى يخبر عنه بأنه عمل؟ لو قال إنه عمل غير صالح تبقى لأنه عمل. الله، إذا ما دام إنه عمل غير صالح، طب إذا لو كان عمل صالح يبقى من أهلك ولا لا؟ شوف المقابل، إنه ليس من أهلك، نفهم ويا بعض كده، إنه ليس من أهلك. ليه يا ربي؟ إنه عمل غير صالح. الله، إذا الذي يكون من أهلي هو مين؟ إنه عمل صالح. إذا النسب الإمامي أو النسب القيمي في الإيه؟ في العمل، مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين؟ ولا في الدم. فإن قلتم أنتم إن إحنا ذرية إبراهيم وإحنا مش عارف إيه، نقول لهم لا، ربنا وصمكم ونبأنا بأن من ذرية إبراهيم من لا إيه؟ من يكون ظالما ومن لا يكون أهلا لأن يكون إيه؟ شريكا في الإمامة. إنه عمل إيه؟ غير صالح. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إذن الآية الأولى وضحت لنا ليس لكم أيها اليهود حق في أن تتمسكوا ببنوتكم لإبراهيم وبأن النبوة كان يجب أنكم تكون فيكم، لأن المسألة إن إبراهيم ابتلي فكان إماما وسأل الله وأن تظل في ذريته، قال له لا، لا ينال عهدي الظالمين. إذن فخلعها منكم أمر إيه؟ أمر طبيعي. وأمر مين؟ وأمر مسبق. ثم هبوا أنها مسألة قيم برضو دخلت في النسب، لأنكم أنتم يا بني إسرائيل مش إسرائيل، أليس إسرائيل هو يعقوب؟ هو يعقوب. ومن يعقوب؟ ابن إسحاق. ومن إسحاق؟ ابن إبراهيم. طيب محمد عليه الصلاة والسلام من هو؟ ابن عبد الله إلى آخره إلى آخره. ابن مين؟ ينتهي إلى إسماعيل. الله، طب إسماعيل أخو إسحاق، فما الذي يميز دمكم وجنسكم عن دم محمد صلى الله عليه وسلم جنسه؟ إذن فلا أنتم تتميزون عنه في الدم ولا في الجنس ولا في المادة، لأنه ابن إسماعيل. وأنتم أولاد مين؟ يعقوب اللي هو ابن مين؟ ابن إسحاق. ويزيد على ذلك أنه اصطفاء قيم. يبقى المعنى الذي تدلون به أنكم الآن، نقول له ما هم العرب شركاء في هذه، العرب شركاء في هذه لأنهم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وأنتم من سلالة إسرائيل الذي هو يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟

ما فيش هنا قتال، ويجيب في الزمن أشهر حرم يحرم القتال، علشان انت تقول وانا اقول يا سلام لو لم تكن هذه الأشهر الحرم كنت فضلت لما فتكت به واطعت الله، انما بقى أشهر حرم طب وانا هعمل ايه بقى؟ ولعلك حين تذوق حلاوة الأمن وحلاوة السلم وحلاوة الصفاء في فترة الأشهر الحرم يميل قلبك إلى أن تتخلى عن كبريائك، وقد جعل الله لك ستارا من حرمة زمان وستارا من حرمة إيه؟ من حرمة مكان. يبقى هو جعله آمن ليه؟ عشان يحمي كبرياء الناس. ولذلك أنا قلت لكم إن اثنين إذا تخاصم اثنان وبعد ذلك اجترا مودتهما قديما فحن كل واحد للآخر، إلا أن الكبرياء البشر يقول يا سلام لا هو اللي يجيلي، والتاني يقول لا لا هو اللي يسعى إلي أنا ما رحلوش، كبرياء أحمق. يوم يجي واحد يتوسط، فإذا ما توسط ذلك الواحد يلينوا البعض، وبعد نقول عشان خاطرك أنا رحت له، هو مش عشان خاطرك، عمر ما واحد اصطلح على واحد علشان خاطره أبدا، انما هو كان نفسه يصطلح ويريده ايه يستر ينستر كده في الحكايه عشان ما يبقاش يعني هو اللي يقول ده فلان ده علشان خاطر فلان. كذلك صنع الله معنا، احترم غرورنا احترم كبرياءنا وقال انا جعلت البيت ده امن اللي يدخله هو حد يجي، فلما يدخل يقول لك ده عصر في الحرم طب انا هعمل ايه بقى؟ ده احنا في اشهر حرم ما نقدرش نقاتل ما نقدرش ما نقدر. اذا معنى قوله ايه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومعنى أمنا فيه فرق بين أن يخبر وبين أن يطلب، هو لا يخبرنا أنه أمن بمعنى أنه لو أهيج واحد فيه نقول ما ربنا الأمن ما إذا ما هوش أمن أهو، بقول أنا جعلت أمن يعني شرعت لخلقي وللمؤمنين بي أن يؤمنوا من دخل، فالذي يطيع ربه يؤمن والذي لا يطيع لا يؤمن. يبقى إذا حصل زي ما حصل الهيجان الذي حدث في أول السنة الهجرية الماضية من اقتحام المسجد الحرام، واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول حرم آمن وإزاي وحصل الهيجان، قال لك هو أخبر خبرا ولا شرع تشريعا؟ هذا تشريع مش خبر، لو أنه خبر ما كان لحادثة أن تكذبه، وإنما شرع بيقول من دخله كان آمن، يعني من دخله فأمنوا، فإن أطعنا أمنا من دخل وإن لم نطع لم نؤمن من دخل. ولذلك هناك آية تانية تقول إيه أولم يروا أنا جعلنا إيه حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، ويتخطف الناس يتخطف الناس مش أموال الناس، وصل التعدي وقطع الطريق أنهم إيه تخطفوا الناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تناسب هذا التكريم في الأمر بأن نتخذ مقام إبراهيم مصلى، دي حيثية لقول الحق سبحانه وتعالى فأتمهن، لأن معنى أتمهن أدى إيه أدى الأوامر إيه أداء بعشق للأداء مش بشكلية الأداء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.